وآخر ما تفقدون منه الصلاة. إذا فقد المرء الصلاة هل يبقى شيء؟ ما بقي معه من الإسلام شيء. يقول الإمام أحمد رحمه الله: كل شيء ذهب آخره لم يبقى منه شيء. انتهى الليل، ذهب، طلع الفجر، هل بقي من الليل شيء؟ لا، ذهب آخره. النهار ذهب آخره، غربت الشمس، هل بقي من النهار شيء؟ لا. خصال الإسلام ذهبت الصلاة، ترك المرء الصلاة، هل بقي معه من الإسلام شيء؟ لا، فقد خصال الإسلام كلها والعياذ بالله. كل شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء. نعم. فإن لم يدع لفعلها لم يحكم بكفره، لاحتمال أنه تركها لعذر يعتقد سقوطها لمثله. فإذا لم يستتاب ويدعى لها، فلا يصح لنا مثلا نقول فلان ابن فلان مثلا لا يصلي كافر، لا، ما يجوز لنا، لأن كلمة كافر ليست من السهولة بمكان تطلقها على كل شخص. واحد واقع في الزنا، واقع في شرب الخمر، واقع في السرقة، واقع في عقوق الوالدين، تقول عنه مثلا هذا كافر؟ لا. ما يصلي مثلا تقول عنه كافر؟ لا. حتى يستتاب، فإن تاب وأناب فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. فإن استتيب ولم يتب ولم يقبل حكم حينئذ بكفره، لأن كلمة فلان كافر صعبة، ولا يجوز للمسلم أن يطلقها هكذا حتى يتحقق حقيقة أن فلانا كافر. وإذا قال المسلم لأخيه يا كافر رجعت عليه هذه الصفة، ولم يكن كافرا، رجعت عليه. وتكفير المسلم بذنب من صفات ومن مذهب الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم وصلاتهم: يحضر المرء صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وذلك لاستحلالهم دماء المسلمين ولتكفيرهم المسلم. فالخوارج كفروا بعض الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد للصحابي بالجنة، ويأتي الشقي الخارج عن الإسلام فيقول فلان كافر؟ هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يشهد له بالجنة إلا وهو من أهل الجنة، ولا يدخل الجنة إلا مسلم، فالكافر لا يدخل الجنة. فإذا قال الخارجي مثلا عن صحابي من الصحابة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة إنه كافر، فمعنى هذا أنه كذب الله ورسوله. فلا يجوز لمسلم أن يلقي كلمة كافر على شخص من الأشخاص لسماعه كلمة منه أو قول أو علمه أنه يفعل كذا أو يفعل كذا، حتى يستتاب، فإن تاب وإلا حكم بكفره. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما، أي فيما إذا جحد وجوبها وفيما إذا تركها تهاونا، فإن تاب وإلا ضربت عنقهما. رجل ترك الصلاة جاحدا لوجوبها، أو صلى وجحد وجوبها، أو ترك الصلاة تهاونا وكسلا، هل بمجرد تركه نقتله؟ لا. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام، يحبس ويضيق عليه ويدعى للصلاة، فإن أقر بما أنكر كلي سبيله. وإن أصر على اعتقاده أن الصلاة ليست بواجبة أو أصر على ترك الصلاة بعد 3 أيام يقتل، سواء جحد وجوبها أو تركها تهاونا وكسلا. نعم، ويقتل ضربا بالسيف. نعم. والجمعة كغيرها، والجمعة كغيرها من الصلاة بل هي آكد، فمن ترك الجمعة تهاونا وكسلا أو جحدا لوجوبها وأصر على ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم. وكذا ترك ركن أو شرط، وكذا ترك ركن أو شرط. قال مثلا الوضوء ليس بواجب للصلاة، وصلى بدون وضوء وأصر على ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أو ترك ركنا من أركان الصلاة الركوع، قال أنا لا أركع، أصلي لكن لا أركع، أو أصلي لكن لا أسجد، أو أصلي لكن لا أقرأ الفاتحة وأصر على ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وذلك أن الصلاة جزء لا يتجزأ، فمن ترك شيئا من شرائطها كأن يقول مثلا أنا أصلي لكن أصلي عريان واستمر على ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال أصلي لكن لا أتوضأ يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة الطهارة. قال أنا أصلي لكن لا أستقبل القبلة الكعبة، وإنما أصلي لأي جهة، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. قال أنا أصلي لكن لا أركع أو لا أسجد أو لا أقرأ الفاتحة، وترك ركنا من أركان الصلاة تعمدا، فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن من ترك ركنا من أركان الصلاة فكأنه لم يصلي. نعم. وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي، وينبغي الإشاعة عن تاركها بتركها حتى يصلي. رجل جاهل يقع في أمر من الأمور على سبيل الجهل وعدم العلم والبصيرة، هذا انصحه واستر عليه. المؤمن يستر وينصح، والفاجر يفضح. رأيته وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، سرقة أو زنا أو شرب خمر، وليس من عادته ذلك ولا يجاهر بهذه الكبائر، لكن زل، فاستر عليه وانصحه، ولا ترفع أمره من أول الأمر. فمن رأيته وقع في كبيرة من كبائر الذنوب غير مصر ولا مستمر عليها فاستر عليها. فإذا كان مجاهرا بمعصيته وكبيرته، مجاهر بترك الصلاة، يستر عليه هذا؟ لا، بل يؤخذ ويؤدب ويشاع عنه بأن فلان لا يصلي، فلان دعي للصلاة فأبى، وهكذا، حتى لعله أن يختزي ويستحي ويندم على ما فرط منه من المعصية ويتوب إلى الله. ففرق بين مسلم مستهتر واقع في المعاصي غير مبال، فهذا يفضح ويرفع أمره للولاية لتأخذ على يده وتمنعه، وليجتنبه الناس وليحذره الأخيار فلا يصاحبونه. وبين مسلم وقع في معصية غير متعود لذلك، فهذا انصحه واستر عليه، لا تفضحه في الملأ، استر عليه، لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فلا تقل لا يحل لي أن أرى فلانا على المعصية وأستر عليه، لا، أستر عليه إذا كان ليس من عادته، ولا تتركه، انصحه سرا بينك وبينه لعله أن يستفيد. فانصحه واستر عليه لتكون مؤمنا. المؤمن ينصح ويستر، والمنافق والعياذ بالله يفضح، يحب أن يقع على عورة لمسلم فيفضحه ويشهر به، لا ما يجوز هذا. وأما تارك الصلاة استمر على تركها فهذا يشاع أمره ويعلن ويرفع أمره للولاية من أجل أن تأخذ على يده وتلزمه بالصلاة وتستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. ولا ينبغي السلام عليه ولا إجابة دعوته، قاله الشيخ تقي الدين. ولا ينبغي السلام عليه، إذا مررت بشخص تارك للصلاة لا تسلم عليه، ولو قال لك لما لم تسلم علي تقول لأنك لا تصلي، لأنك مجاهر بالمعصية، تارك لركن من أركان الإسلام، فلا تبش في وجهه وترحب به وأنت تعلم أنه لا يصلي، لا يجوز لك ذلك، بل يجب أن تظهر له الكراهية والبغض، وكما ورد أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب هذا الشخص وإن لم يكن بينك وبينه معاملة لأنه مطيع لله، وتكره الآخر وإن لم يكن بينك وبينه عداوة أو أمر من الأمور لأنه عاص لله، فتحب المسلم من أجل طاعته وتكرهه من أجل معصيته. ويجوز أن يجتمع في المرء الحب والكراهية، تحبه لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن تكرهه لأنه واقع في المعصية أو مجاهر بكبيرة من كبائر الذنوب. ولا إجابة دعوته، إذا دعاك لبيته أو لغدا أو عشاء أو حفلة عنده أو مناسبة فلا تجبه، إن كنت قد نصحته فلم يستجب جاهر أبى، أما إذا لم تكن نصحته فلا يا أخي، أجب دعوته وانصحه لعل الله أن يهديه على يديك، ولا تقل هذا ميؤوس منه، هذا نصحه فلان ونصحه فلان ولم ينتصح فأنا أتركه، لا يا أخي انصحه لعل الله أن يهديه على يديك فيكون لك مثل أجر عمله من غير أن ينقص من عمله شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رجل لا يصلي أخذت بيده ونصحته ودعوته إلى الله برفق ولين وحببت له الخير وبغضت إليه الشر ورغبته في طاعة الله فامتثل وبدأ يصلي بسببك بدعوتك خير لك من حمر النعم، الإبل العظيمة الغالية الثمن. ويصير مسلما بالصلاة، ويصير مسلما بالصلاة، تارك الصلاة تهاونا وكسلا أو الجاحد لوجوبها، يصير مسلما بالصلاة إذا كان تاركا لها تهاونا وكسلا، أما إذا كان جاحدا لوجوبها فلا يصير مسلما بالصلاة حتى يقر بالوجوب، لأن من جحد وجوبها وإن صلى فهو كافر، لكن بما يزول عنه الكفر باعترافه بوجوب الصلاة. المعترف بالوجوب لكن ترك تهاونا وكسلا هذا يصير مسلما بصلاته. ولا يكفر بترك غيرها من زكاة وصوم وحج تهاونا وبخلا. ولا يكفر المسلم بترك الزكاة ولا بترك الحج ولا بترك الصيام تهاونا وبخلا، لا جحدا للوجوب، من جحد وجوب الصيام كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوب الحج كفر بإجماع المسلمين، من جحد وجوب الزكاة كفر بإجماع المسلمين، لكن بخل بالزكاة مع اعتقاده الوجوب هذا لا يكفر، ترك الحج عجزا وتهاونا وعدم مبالاة مع القدرة لا يقال عنه كافر لأنه معترف بالوجوب، وكذا تارك الصيام عجزا وهو يطيقه لا يحكم بكفره مع اعتقاده بالوجوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.